طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال حدثنا عمرو يعني ابن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تفضلوا. قال حدثنا حجاج، والمقصود لا تفضلوا من باب أن يتنقص الآخر، وأما التخيير والتفضيل فقد جاء في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس، قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق أو يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى. قال أبو داود: وحديث ابن يحيى أتم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي، هو راوية الأوزاعي، عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. قال وحدثنا حفص بن عمر قال: قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، أبو العالية الرياحي، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. حسام، أين عهدك بعبد الله بن جعفر؟ متى عهدك به؟ أنت يا أحمد متى عهدك بعبد الله بن جعفر؟ متى آخر مرة سمعت عبد الله بن جعفر؟ ها يا محمد حجازي، وأنت يا أحمد، وأنت يا أخانا حديث مسلم الذي مر معنا آخر حديث: ما كنت لأفشي سر حديثا أسره إلي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسرع نسيانكم. انتبه يا أخانا، انتبه. قال: قد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. يذكر عن أنس، يا أبا حاتم، هذه من صيغ التحديث الصريحة السماع، يذكر عن أنس كيف؟ يعني الآن نستطيع نقول صرح بالتحديث؟ ها يا أبا عبد الرحمن، ها، ما فيها تصريح. يذكر عن أنس، يعني يروي هذه. طيب، يروي عن أنس، هذه فيها التصريح بالتحديث؟ عبد الله بن إدريس يقول هذا، يذكر عن أنس، لكن ما كيف صيغة الذكر؟ هل قال عن، هل قال قال، أو قال حدثنا، أو قال سمعت؟ يذكر عن أنس، ما ندري إيش الصيغة التي حدثه بها. يقول يا خير البرية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري. ها ايش كذا لفظه شعير ولا الشعيري؟ شوف ضبطه المعنى، لا ما نريد ظن، نريد ضبط. هنا ما لا يستدل بما قبله ولا بما بعده عليه، هذا يضبط فقط سماع. التقريب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي لئب محمد بن عبد الرحمن. متى عهدك بابن أبي لئب؟ لا درس إيش؟ يا بلوغ المرة يا جماعة. حديث جابر من طريق ابن أبي ذئب الله يهديكم، واسمه محمد بن عبد الرحمن. عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين أو هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. أتبع عليمي في تلك الأبيات، تزوجت سنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج سنتين، فآخرها قال فعش عزبا فإن لم تستطع، لا قبلها، فإن أحببت أن تحيا كريما من الخيرات مملوء اليدين وتبلغ ملك ذي يزن وعمر وملك الخافقين وذي رعين وما أدري وتبع العليم، ثم قال فعش عزبا فإن لم تستطعه إلى آخره. أبيات الأعرابي. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب. ما حال معاوية بن صالح الحضرمي؟ حسن الحديث عندك؟ الله المستعان. نعم صدوق يهم كان حافظ هكذا له أوهام. طيب الشعيري بفتح الشين وسكون العين والشعيري وكسر العين. أيوه. طيب جزاك الله خير. يقول حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيري قال أخبرني ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. ما شاء الله. قال الشيخ النجمي رحمه الله باب التفضيل بين الأنبياء، أي التفضيل بينهم ما ورد في هذا الباب إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هضما لنفسه وتواضعا منه في حال حياته، وإلا فإن الله عز سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقول فضلنا بعضهم على بعض إخبار عن التفضيل بين الأنبياء، وأن المفاضلة بينهم حاصلة، فالمرسلون أفضل من الأنبياء. والعلماء يقولون التفضيل يعني لا تفضلوا من باب لا يعني لا تفضلوا من باب تنقص المفضول، أما إذا كان كل محفوظ كرامته ففضل الله سبحانه وتعالى بين أنبيائه ورسله. والفرق بين النبي والرسول هو أن النبي من كلف بتبليغ رسالة من قبله، والرسول هو من كلف برسالة جديدة، وهذا مدخول هذا الكلام وإن كان كثير من أهل العلم عليه لكنه ليس صحيحا. فالنبي والرسول على أرجح الأقوال في هذا الباب أن كل رسول النبي ولا عكس. بمعنى أن الرسول يزيد على النبي بأنه يرسل إلى المخالفين والمعاندين، والكل أوحي إليه بشرع وأتى بأحكام جديدة وبأشياء جديدة. هنا يقول من كل بتبليغ رسالة من قبله، والرسول هو من كلف برسالة جديدة. هذا يعني مدخول هناك لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في كتابه النبوات حول هذا، والراجح أنه قال كل النبي مثل الرسول، إلا أن الرسول يزيد عليه بإيش؟ بأنه يرسل إلى المخالفين والمعاندين، والله أعلم. ولا يلزم من النبي أن يكون كذلك. فالرسل أفضل من الأنبياء، والرسل بعضهم أفضل من بعض بصريح الآية. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل ذلك في حياته تواضعا منه صلوات الله وسلامه عليه. وأولو العزم من الرسل خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل جميعا، ولذلك فقد خصه الله سبحانه وتعالى بالمقام المحمود الذي لا يناله أحد غيره من الرسل، إذ إنه لا يصل إليه إلا بعد أن يعرض على الرسل جميعا، أي على أولي العزم جميعا، وكل منهم يتنصل ويقول لست لها. كذلك أيضا استفتاح باب الجنة لا يستفتحه أحد غيره، وهكذا صلاته بالأنبياء، وهكذا قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بعضهم على بعض من عند أنفسكم، أو لا تفضلوا بعضهم على بعض تفضيلا يؤدي إلى تنقص المفضول منهم والإجراء به، وهو كفر أو معناه لا تفضلوا في نفس النبوة فإنهم متساوون فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل الأخرى، كما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال الخطابي معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم، فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم، وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم أتم منه. والله هذا المعلق ما يفهم شيء بالتعليق، يقول انظر على المعبود. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخيير بينهم في حياته تواضعا منه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال لا يحل لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى. ويونس بن متى هو صاحب الحوت الذي قال الله سبحانه وتعالى لا ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقصته معروفة، وأنه أرسل إلى قوم ذوي عدد يقاربون أو يزيدون على 100,000 فكذبوه، وأنذرهم بوقوع العذاب، ثم إنهم خافوا من العذاب فاجتمعوا جميعا وفرقوا بين الوالدات والأولاد، وعند ذلك جاءوا إلى الله عز وجل ودعوه فصرف الله عنهم العذاب، وكان قد خرج من بينهم انتظارا لوقوع العذاب بهم، فكان يتلمس الأخبار، فكلما سأل قيل إنهم بخير، فعند ذلك وقع في نفسه غضب وغيظ أن الله سبحانه وتعالى كذبه. فخرج إلى البحر وركب في سفينة، فلما توسطوا في البحر وقفت السفينة، فقال أصحاب السفينة لا بد أن نخفف عنها فنقترع، ومن وقعت عليه القرعة يلقى في البحر، فاقترعوا 3 مرات وتقع القرعة عليه، فألقوه في البحر فوقع في فم الحوت وهو النون. وهذا الحوت عظيم، ويقال إنه يفتح فاه فينزل الماء يعني البحر فيه مع المخلوقات التي فيه، ثم إنه يخرج الماء وتبقى هذه الأشياء التي دخلت في بطنه. ويقال أيضا إن الله أوحى إلى الحوت ألا تهشم له عظما، فلما دخل في بطن الحوت عرف أنه مخطئ، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء، فليس لأحد عليه اعتراض. عند ذلك نادى ربه سبحانه وتعالى، وكان كثير الدعاء في صحته وقبل ابتلائه، فقالت الملائكة يا ربي صوت معروف من بلاد غربة. فأخرجه من بطن البحر ومن بطن النون وأنبت عليه شجرة يتغذى منها وأخرج له عينا يشرب منها حتى ثابت عليه قوته يعني رجعت. ثم عاد إلى قومه فآمنوا كما وضح الله عز وجل ذلك في آخر سورة يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يعني عند نزول العذاب لا ينفع الإيمان، ولكن قوم يونس يعني هذا استثناء منقطع، إلا قوم يعني لكن قوم يونس لما نعم يعني عند نزول العذاب ينفع الإيمان ولكن لا ينفع الإيمان، ولكن قوم يونس نفعهم إيمانهم حينما جأروا إلى الله صغارا وكبارا وذكورا وإناثا بعد استيقانهم بوقوع العذاب فرحمهم الله وصرف العذاب عنهم. وقد ورد في القرآن قول الله عز وجل ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى، هذا أولا قاله على سبيل الهضم لنفسه، وثانيا منعا للتخيير المؤدي إلى الإزراء بالنبي والمخير عليه. قوله فإن الناس يصعقون، طيب هذه القصة أكثرها مما يتناقل وما في يعني شيء فيها ثابت إلا قليل، وإلا هذه مما يذكره أهل التاريخ وأهل التفسير يذكرون مثل هذا السرد، والشيخ تبعهم في ذلك يعني بهذا التفصيل ما صح، ولكن هكذا يذكرونه أهل التفسير وأهل يعني وأهل التاريخ يذكرون هذا. يقول فإن الناس يصعقون يوم القيامة، الصعق بفتح العين، يقال صعق الرجل إذا أصابته صاعقة، وصعق أيضا إذا أصابه فزع فأغمي عليه وربما مات منه، ثم يستعمل في الموت كثيرا، لكن هذه الصعقة صعقة فزع يكون قبل البعث، ولا أدري ما معنى قوله يكون قبل البعث أي صاحب عون المعبود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأرفع رأسي فإذا موسى بن عمران باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، يعني إلا من شاء ربك في الآية. وهذا الحديث يدل أولا رؤيته صلى الله عليه وسلم لموسى باطش بقائمة من قوائم العرش، لأن السماوات في ذلك الوقت كانت قد تلاشت السماء يعني لا يوم تبدل. وثانيا يدل على أنه يوم القيامة وعند بعث الناس وخروجهم من قبورهم، والمهم أن قوله هذه الصعقة صعقة فزع يكون قبل البعث، وهذا لا أدري ما وجهه وما هو صحيح هذا الكلام. ثالثا كيف يراه النبي صلى الله عليه وسلم على البعد العظيم ما بين الأرض وما بين العرش؟ والجواب أن الله يجعل لأنبيائه من الفضل ما يجعل من الفضل والإكرام. وقوله في الحديث عن أنس قال قال الرجل يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، أي المشار إليه الموصوف بخير البرية وهو إبراهيم عليه السلام. قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي، قيل يحتمل أنه قاله قبل أن يوحى إليه بأنه خير منه، أو يكون على جهة التواضع وكره إظهار المطاولة على الأنبياء، انتهى كلام المنذري. في كثير من الأحيان يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا من باب التواضع، وقد يكون كان على المعنى الآخر أنه قبل أن يعلم بذلك، لكن الله أعلم باب التواضع. وقوله في الحديث ما أدري أتبع لعين أو هو أم لا، وما أدري عزير نبي أم لا، قوله في الحديث ما أدري أتبع اللعين هو أم لا، هذا قبل أن يوحى إليه شأن تبع. وقد روى أحمد من حديث سهل بن سعد السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وقوله في الحديث الأخير أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينهم نبي، أولاد العلات هم الأخوة من الأب. وقال صاحب عون المعبود فإن العلة الضرة يعني أبناء أبناء نساء مختلفات ودينهم واحد، جاء في الحديث ودينهم واحد، أبناء علات ودينهم واحد. وبنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى، وبالله التوفيق. وهذا الحديث يتم به على أن الشرائع تتعدد والدين واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.